بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، كان كلامنا امبارح مركز حول حكمة الإسلام في تشريعه، هنا بدأنا الكلام عن غض البصر، وقلنا ان غض البصر قننت له السماء ولو ان اهل الارض قننوا له ما حفظت الاعراض ولا حفظت البيوت ولا المجتمعات، بمعنى ان ربنا قنن ما يصون المجتمع من التحلل والتخلل. ربنا عايز ارض عامره وشعوب آمنة مستقرة وحياة تمشي على طريقة واضحة، وإذا انتهت يبدا المصير إلى الجنة. هو ده إن صح التعبير، هذه الخطة اللي ربنا وضعها سبحانه وتعالى لأهل الأرض، يعيشوا حياة مستقرة آمنة فيها راحة، وفي نفس الوقت إذا انتهت يبدأ إلى الروح والريحان وإلى رب غير غضبان. لكن البشر دائما إما لقصور الفهم أو للفهم المعكوس ما يفهموش الشريعة صح. من أخطر ما يكون في فهم الشريعة إحنا نفهم إن الناس تفهم يعني إن الشرع جاء عشان يمنع الناس من كذا، يمنع الناس من كذا، يمنع الناس من كذا. هذا الإحساس بيخلي الناس تتلقى تعاليم الشرع بضيق وتبجر. يعني لو الناس فهمت إن الشرع جاء عشان يضيق على الناس، ما تبصش لدي وما تمناش، ما تكلمش في دي، ما تمشيش في دي، وخليك على حدود دي. نظرنا إلى الشرع على أنه تضييق، تضييق وأنه تقييد للحريات، تبدو مصيبة. وده الفهم الخاطئ للإسلام، يعني الذي فهم الإسلام بهذه الطريقة إن كان كافر مش هيدخل الإسلام، إن كان مسلم مش هيعمل بحدود الإسلام، وإن كان عاوز يتعلم الإسلام هيخاف يخش بالإسلام. والكفار نفسهم ما يعني إيه اللي منع الكفار من دخول الإسلام غير إنهم حسوا إنهم هيضيق عليهم، بس هيضيق عليهم بنظر الشرع في فوضى. هم عايشين في فوضى، الكفار كانوا عايشين في فوضى، ما في حدود، زنا، سرقة، ربا، اغتصاب، أي حاجة بيعملوها. فلما يجي الدين يقول لهم لا ما يصحش، أما يقول لك ده تضييق وتقييد ومصادرة للحريات، يبقى نحارب الإسلام. لا زال هناك من يحارب الإسلام بنفس النظرية وبنفس العنوان، يديك عنوان وشعار كده يقول لك الحريات، والحريات عندهم معناها ما تضيقش على الناس، يلبس زي ما عايز، يتمشي زي ما عايز، هو يقول زي ما عايز، يبقى اسمها تضييق على الحريات. لا، الإسلام الخبير بما يصنعون، زي ما قالت آية سورة النور إن الله خبير بما تصنعون، الخبير بما يصنع الناس، خبير بما يصلح الناس، الخبير بما يصنع الناس، خبير بما يصلح الناس. ودي المفترض، المفروض إن نحفظها أكثر من أي حاجة بنحفظها في المدارس، ونحفظها أكثر من أي حاجة بنحفظها في الإعلانات، ونحفظها أكثر من أي حاجة بنحفظها في البيوت، وأكثر من أي حاجة بنحفظها حتى في المساجد. يعني إحنا بنحفظ حاجات، الإعلام بيفرض علينا حاجات نحفظها، يلاقي العيل اللي عنده 3 سنين وحفظ الإعلانات كلها، عشان طول النهار قاعد قدام القنوات، فحفظ الإعلانات، يروح المدرسة يحفظوه أناشيد، أناشيد للوطن، أناشيد للبلد، أناشيد للأستاذ، أناشيد للأم والأب، ماشي، كلام جميل. إنما يجب أن يحفظ الناس ويستقر في قلوبهم ان ربنا حليم ما يحبش يعذب حد، كريم، ربنا كريم وحليم، ما يحبش، ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وامنتم، وربنا خلق الناس عشان يعذبهم. طب لما عايز يعذبهم ما كان خلقهم في النار وخلاص، ربنا لم يخلق الناس ليعذبهم، ده خلقهم رحمة بهم. وكون الإنسان زي ما قلنا من عقل وقلب وروح ونفس وبعدين جسد عشان ينعم في هذه الدنيا، وعمل له طريق يرسم له طريق كده خطة عشان ينعم في الآخرة. كل الإنسان مش فاهم ده عيب الإنسان، كل الإنسان مش عايز ياخد باله وغفلات ده عيب الإنسان، مش عايز يتعلم ويعرف الصح ده عيب الإنسان. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا خلق الإنسان بالنسبة للموضوع غض البصر، وأودع فيه غريزة عشان الحياة تستمر، غريزة التعلق بالمرأة وحب الاتصال بها عشان عملها غريزة عشان يتزوج وتخرج أجيال وتعمر الأرض، لأن من سنة الله ومن الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، من الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض إن ربنا عمل الدنيا بشر، البشر هو العنصر الأساسي في تعمير الأرض، وهذا البشر ربنا عمله أجيال، أجيال لأن مش يعني حكمته، ولو كان عاوز قبيله هابيل يعيشوا مليون سنة ولا 10 مليون سنة كان خلق قبيله هابيل وبعدين وعيالهم تقعد ويعمروا الأرض، لكن حكمة الله اقتضت إن جيل يموت وجيل يحيى، جيل يموت وجيل يحيى، جيل يأسس ويعمر وجيل يسلم ويعمر أكثر. وانت لو نظرت في تاريخ البشرية تجد ان الجيل الاولاني عمر بطريقة بدائية جدا، على قد ما كان يعمل حاجة بيده كده ويمشي خطوتين ويزرع زرعتين ويربي بهيمة ولا بهنتين وانتهى الموضوع، لكن ربنا عاوز الامور تتسع والدنيا تعمر بالاجيال هتكثر. ده كان ادم بقى 2 بقى 6 بقى 8 بقى 18 بقى 28 بقى 64 بقى 640 بقى 6000. طب ال 6000 دول عاوزين دخل وعاوزين اكل وعاوزين يتمتع بالحياه، يبقى لازم يدور في الامور. بعد ما كان يعبر بايده كده يعمل فاس، بعد ما عمل فاس يعمل محراث، محراث يجر البقره، بعدين لا يختلق قوة اسمها البخار، بعدين يختلق البنزين يخترع البنزين، وبعدين يجيب حديد ويركب حديد ويعمل سير ودروس جرار، وبعدين جرار متطور بالليزر مش جرار بالبنزين، ولكن يسوي تسوية بالنظر كده يمشي يسوي بالنظر، لا بالليزر يسوي 50,000 فدان بزاوية بميزان ما تكلفش الإنسان مجهود 10 دقائق. هذا التطور ما يجيش الا ان جيلي بعد جيل بعد جيل اجيال تتوالد. انا اتولدت لقيت ابويا بيعمل حاجه لكن فيها شيء من التعب، افكر اقول اعمل حاجه احسن اطور، وهكذا سنه الله في خلقه للناس تتوالد وتبقى اجيال، عشان تتوالد وتبقى اجيال بطريقه واحده بس، رجل يتزوج من امراه ينفع، مش هيعمر الكون لو الرجاله تمشي مع الحريم زي الذهاب، الرجل يعرف 50 واحدة والمرأة تعرف 50 واحد، الكل مش هيعمر كده، مش هيعمر. ليه؟ أولا هيطلع جيل ما عندش انتماء، واحد ماليش أبو ما عارفش أمه كانت فين، ولد أمه وسابته ومشى وراح لغيره، يعني البهايم ينفع فيها كده، البهايم ينفع فيها كده زي ما قلنا إن الأب ما عارفش عياله والأم بعد 2 شهرين ما تنسى عيالها، عشان البهائم بعد 7-8 شهور بعد سنة بعد سنتين يتذبح، هيذبحوه بهيمة الذبح أو هيبيعوه، والبيع يبقى أنكى من الذبح، يعني الذبح استفادوا به اللي ربوه، إنما هيبيعوه لا يعرفوا عنه ولا يسمعوا عنه، أما بيعين من أول ما اتولد، من ساعة ما اتولد يقول لك ده تتجاوز ده مليح ده كويس خالص، نعم ينفع ضحية، لا ده نبيعه إن شاء الله، من أول ما اتولد بيعين. ينفع في العيال كده؟ ينفع في أجيال جماهير البشر إن العيل يتباع؟ ما ينفعش. ينفع إن يضحي بيه؟ ما ينفعش. ينفع إن ما يعرفش أبوه ولا أمه؟ ما يجيش. الأمم اللي فيها أجيال ما تعرفش أباها ولا أمهاتها هي اللي بتدمر. تعرفين الكام في 50-60% من جيش أمريكا مرتزقة. يعني معظم جيش امريكا مرتزقه، يعني ياخذ بالمليون مليون جنيه عشان اللي يقولوا له قالوا اذبح يذبح اشنك اشنك ارمي نفسك ارمي نفسك. طب يضبط فلوس كثيره جايبين من فين؟ جنوب افريقيا مره من شرق افغانستان مره من انجلترا من فين؟ من شرق اسيا من اي مكان خطفوها عيل ومالش اب ولا ام او يعني اجيال اولاد حرام من الملاجئ يجيبهم من الملاجئ ويشغلوا في الجيش مستذكر. وعشان كده يقول دمر يدمر لا يعرف الشرق ولا الشمال ولا الشر ولا الخير. ما عندش حد ما خير الشر عندي بيقبض فلوس وينفذ الاوامر. اذا الاجيال اللي مولوده من حرام هي اللي بتدمر في العراق في افغانستان في الشرق في الغرب هي دي اللي دمرت وهتدمر للابد. الله مش عايز كده. الكريم العفو الرحيم الحكيم مش عايز اجيال تدمر، عايز اجيال يعرف اخوه وعمه وخاله وعيلته والكلام ده. خلقناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا. جعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا للترابط. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. والارحام لها حرمات ولها حقوق. اللي ربنا عاوز الناس تبقى عارف لك عم ولك خال ولك عم وخاله ولك اخ ولك فهر. وزي ما قلنا في ترابط نسبي افقي جد وولد وعيل ولد ولد ولد في ترابط كده راسي وراسي درأسي جد ولد وبنت وبنت وبنت ولد وولد بنت وافقي ترابط. انا اخذت بنتك واديتك بنتي، اخويا اخذ اخو اختك واخوك اخذ بنت اخويا ولا بنت عمي. يبقى في ترابط وتواصل ده المفترض. لو طبقت تعاليم الاسلام يبقى المجتمع كله شبكه وهو شبكه طبيعي بالانساب. بس ما الله يبقى شبكه في العقول والافكار والاخلاق والفضائل والاحترام المتبادل. الاسلام عايز كده. عشان كده حرع يعني شرع الزواج، اوزع الغريزه وشرع الزواج منفذ يتنفس به الانسان. يجد زوجه حلال يسعد بها ينظر اليها ينظر الى كل جسدها يتمتع بها وبعدين يعاشرها وتخرج الذريه. لما تنفذتش تعاليم الاسلام، والاسلام دين الفطره كما نقول، دين الفطره يعني يتجاوب مع متطلبات النفس وفي نفس الوقت يراعي عدم انحراف هذه النفس. لان الزنا والعياذ بالله انحراف عن الفطره. هو ما عملش طريق واحد، يعرف واحدة واثنين وثلاثة واربعة. بعد ما عرف واحدة واثنين وثلاثة واربعة جاله الزهري مرض، وجاله الإيدس مرض، وجاله أمراض نفسية واكتئاب، وجاله الكراهية والبغضاء ما يحبش حد. يبقى كراهية وبغضاء وإيد وزهري وأمراض في الكبد وأمراض في البلاء وكل البلاء، كل هذا من المعاشرة المحرمة. لأن ربنا قال يتزوج امرأة تطهر ويطهر هو يطهر وهي تطهر. هما الاثنين كويسين مع بعض، يعيشوا مع بعض محترمين ونضاف. لما يعرف واحد واثنين وثلاثة هي مالها دي بتعاشر وتاخد فلوس، تعاشر وتاخد شهوة، تعاشر وتفسد البلد. يبقى تنشر أمراض، تنشر بلاوي. في نفس الوقت في تمزق نفسي لأنه حاسس إنه مش منتمي. يعني لو كان له زوجة يلف يلف ويرجع آخر النهار يروح يلف عشان عنده زوجة وأولاد. طب مش متجوز اخر النهار يروح فين؟ يروح الفندق، يروح النادي، يروح خماره، يروح ما اعرفش ايه، ماليش بيت ولا اهل. يروح اي مكان الشهوه يقصيها باي طريقه زي الحمار. والحمار انظف واحسن واشرف. الحمار في علاقته بالانثى انظف من هؤلاء الزناة والعياذ بالله. طب ماليش اهل وماليش عيال، يروح فين اخر النهار؟ يشرب خمره؟ يشرب خمره. ضاع عقله. ما عنديش مبدا. بل ليس الخمره ممكن يزني في امه وبنته واخته. وممكن برضه هذا الرجل اللي زنى النهارده بعد 20 سنه يقابل واحد يزني فيها يصبح انها بنته. ويطلع واحد جه ثاني يزني بواحده ربما تكون امه. شفت الخبط والضياع والانهيار. الله الحكيم شرع الزواج عشان يمنع كل الفوضى. كله يمنع الفوضى. الانسان الطبيعي العادي هو حتى لو كافر حتى لو زاني ما يرضاش يزني في امه، حتى لو زاني ما يزنيش في اخته ولا بنته. لكن مع الفوضى والتخالف والاختلاط سافر هنا وراح هنا وجا من هنا وعمل هنا وسكر وعمل بتاع يجي يشوف الايام انا معقوف معهم وبدا يبدا يحصل تمزق وبعدين يحصل ذكور ذكور والعياذ بالله واكتئابات نفسيه ضياع ده نوع من الضياع اللي يترتب على عدم الالتزام بالزواج الشرعي. في ضياع ثاني لو كبتت هذه الغريزه ومدلمة الجواز وممنوع الزنا ممنوع الاقتراب من النساء مش قادر يتجوز طب هذه الغريزه مكبوته مكبوته بمعنى يعني هو عاوز بنفس الغريزه عاوز يتصل بامراه عاوز يجري زوجه يجري حياه ومش قادر والشرع يمنعه يحتل الكفر. طب لما ينظر الى المراه نظره محرمه كل نار شايف فيه لابسه كذا ودي متزينه بكذا ودي صوتها بيعمل صوتها حلو فيها كذا وبتلين مع الرجال وتخضع للرجال وتميل مع هذا وتميل مع هذا وشايف الاشكال دي يبقى عاوز يدمي والمجتمع يقول يحرم هذا والشرع يحرم هذا يبقى مش قادر يتجوز مش قادر يدمي يحصل لك كف يحصل لك كف نفسي يحصل لك مرض نفسي يبقى انطوائي يبقى مدمر والعياذ بالله. الاسلام يشرع الزواج عشان يمنع الاثنين شرع الزواج عشان يمنع الكف عشان يمنع الفوضى الجنسيه بجواز مشروع وتوجد أجيال مترابطة قوية تتعاون على البر والتقوى تتعاون على بناء المجتمع نعمل مزرعة فيها 10-20-300 نعمل مصنع محتاجها 1000 الكل منتمي للمصلحة ومنتمي منتمي للمجتمع مش بس مجرد الأرض والوطن لا ده انتماء عشان المجتمع يحتاج إلى هذه الأمور المجتمع يحتاج إلى التكافل والتكامل ربنا جعل الناس أيضا في إمكاناتهم متفاوتين واحد يجيد البناء واحد يجيد الزراعه واحد يجيد الميكانيكا واحد يجيد الكهرباء واحد يبرع في الطب واحد يبرع في الهندسه سبحان الله تفاوتات عشان المجتمع يتكامل والكل يكمل بعض هذه حكمه الحكيم لو الناس فهموا هذا وتدبروا في حكمه الحكيم يقول لك لما يقول غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من ابصاركم هيغض البصر وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فيه زياده عن الرجال ولا يزين زينتهن صلى على رسول الله. انا النهارده كان في رمضان 29 يعني قدامنا يومين ان شاء الله كان في اجل عشان نكمل الموضوع شفت النور فيها خير كثير يعني وده اللي تستفيد بسؤال والحمد لله ربنا نفعنا بها. والسؤال الحمد لله اولا واخيرا قال للرجال قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم يغضوا من أبصارهم يعني في أشياء يغض عنها البصر وأشياء لا يغض عنها البصر. طب يغض أبصارهم عن إيه؟ عن العورات وعن الممنوعات وعن النساء. طيب يغض بصره عن شيء نافع ولا عن شيء ضار؟ دار اكيد يبقى دار لازم لما ربنا قال لك دي ممنوعه تعرف انها ما فيها ضرر خطير ضرر كبير. انا ما يمنعش حاجه كويسه رب لان خلق لك الحاجات الكويسه يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ده ربنا يعني غضب على الكفار وعمل لهم سوره واثنين في المائده والانعام عشان حرموا على انفسهم اشياء ما ياكلهاش ولا يشربوا لبنها ولا ياكلوا لحمها ولا يركبوها. سوره الانعام كلها بتتكلم عن كده ما يصحش تحرموا. لما تحرموا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. زعلان ربنا غضبان سبحانه وتعالى ان الناس بيحرموا حاجات حلال. يبقى ربنا خلق لك اشياء حلال ما بيحرمهاش فاذا حرم شيء يحرم شيء للضرر. يقول لك الغريزه مخلوقه لشيء معين خلاص يبقى كذا. يبقى تمشي في الزواج. يغض من أبصارهم بمعنى أنك قد تضطر إلى النظر إلى المرأة قد تراها في بيع في شراء في قضاء في علاج طبيبة مع رجل أو طبيب مع نساء الحاكم قاضي وقدامه امرأة المعلم قد يعلم بنات أو المعلمة قد تعلم أولاد. طيب يبقى المطلوب إيه؟ في تعامل ضرورة بنتعامل للضرورة يبقى في هذه الضرورة يغض من أبصاره من أبصاره. يعني إذن فيه فرصة ينظر للحاجة وللضرورة عشان بيحكم قاضي. يعني لو خش عليه واحدة بنقاب ماشي انت مين انا فلان طب فين البضاقة اهي البضاقة فيها صورة من غير النقاب يبقى عادي ممكن يقول لها ايه انت مين طب عشان يشوف وش عشان يشوف اللي هي مطابقة للبضاقة ولا لا هي اللي تسر السرقة ولا مش هي يبقى اذا من حقها ان يرى وجهها عشان يحكم يشوف هي دي ولا مش هي ويسألها وتجاوب. انما مثلا واحدة متهمة وتخش واحدة بنقاب وتدافع تبقى لشانها سليط ولا محامية عشان تدافع عن واحدة مش موجودة ولا واحدة تقول أنا زوجة وتشتكي واحد وتعمل قضية وتضح إن مشيها زوجة ما ينفعش. يبقى إذا في أمور يباح فيها النظر لكن مع هذا لا يتملى من نظر في النظر فيها لا يبلغ عينيه من النظر إليه لأن النظر في حد ذاته متعة ولذة. النظر للمرأة بالنسبة للرجل متعة ولذة فما يبقاش فرصة القاضي يتلذذ من المتهمة ولا من الخصم ولا الطبيب يتلذذ في النظر للمريضة ولا المعلم يتلذذ في النظر للتلميذة ولا المعامل يتلذذ في النظر لمن يعاملها وكذلك المرأة. يبقى هول الضرورة هتعامل بيها هتعامل معاها ولذلك هيجي على النساء كلام هتعامل معاه يبقى يغض النظر. طيب بلاش يتعامل ده انا يا عم لا قاضي ولا معلم ولا طبيب بيعالج ولا بياع بيبيع للحريم ولا النساء ولا امراه تبيع للرجال عشان يبصوا لها ده انا مش في الشارع والحريم مالي الشوارع النساء اكثر من ايه؟ من الرجال والنساء بتخرج اكثر من الرجال. النهارده اللي بيبضع للبيت اللي بيشتري هدوم العيال اللي بيشتري مش عارف الملايه بيشتري الملايه اللي بتشتري المكنسه اللي بتشتري معرفش حتى جلده الحنفيه ممكن تجيبها المراه. الحريم بتتسوق النهارده تلاقي الشارع مليان نساء 90% من المشي في الشارع نساء والرجاله في حالهم يا في قهوته وضايع وصايع وربنا تولاه ويتوب عليه يا صلى في الجامع وروح البيت يا راح في الغيط بس يا دوب صلى العشاء فر على الغيط عشان خاطر في النهار ما قدرش يحش البهايم يحش من الليل ولا يروح يحلب البقره ولا بتاع يا اما ركب العربيه وطلع على سويط وعلى بن سويف وعلى الدقهليه عشان يجيب بضاعه ولا يقضي بضاعه. يعني الرجل في شقه وشغال في جده والحريم تلف الرجل سارك بالتريلا ولا ركب الموتوسيكل ولا ركب النخله والحريم عماله ايه تلف. طيب الرجال اللي ماشي في الشارع وبعدين النساء ماشى في الشارع لابسه احسن الملابس ولا استبعد ان تكون متطيبه بالريحه والمصيبه كمان لما تكون مزوجه وشها مليسه وشها بالاحمر والازرق والاخضر ما دور فيه بتزين بالاخضر والازرق تلبس قميص ازرق وتعمل ضوافر زرق زي ضوافر منكر ونكير وزي عينين منكر ونكير والعياذ بالله وعم نفسها بتجمل نفسها يتقزز الناظر اليها فيعمل بتزين نفسه خلل عجيب. طب لما يكون انا ماشي في الشارع وفي هذا الكلام في هذه الحاله اغض البصر من ابصاره لان لو قلت لك غمض عينيك يقول لي هيجي واحد يقول لك طب انا امشي اخبط يعني اتعور ولا اوقع في المطلب ولا اوقع لي في بياره ولا اعمل مش عارف ايه انا راكب موتوسيكل اغض بصر ازاي؟ بص في طريقك يا عم بص في طريقك. بس لو كان يعني امامك امراه وعرفت ان امراه خلاص غض البصر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ساله جرير بن عبد الله في الحديث الصحيح عن نظره الفجاءه ماشي وشاف قدامه شيخ الغفر نظره الفجاءه فقال له غض بصرك نظرة الفجاءة. يبقى الفجاءة يعفى عنه إنما النظرة الثانية سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه لما برد سأل النبي عليه السلام قال غض بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى هذيك عرفت إنها امرأة خلاص انتهى ما أنت ماشي كل اللي بيخبط في بعض دلوقتي رجالة في النساء واللي ماشي وقولها ودروا في البنات تركب عجل وبكره يركبوا موتوسيكلات والحرم تركب عربية تبص عايز تبص على العربية تشوف من اللي راكب العربية تلقاها امرأة. طب انت بصيت خلاص امرأة يغض بصر انتهى الموضوع. يعني غير متاح انك تنظر للوجه عشان تتلذذ بالنظر اليه. واحنا قلنا امبارح ان ممكن تكون وجهها قبيح لكن الشيطان يزينها لك. في اثر كده بيقول معنا كده المرأة لما تخرج خرج وفي ظهرها شيطان وفي وجهها شيطان. ان اقبلت اقبلت ومعها شيطان وان ادبرت ادبرت ومعها شيطان. تبقى عنده واحدة جميلة وكويسة وهادية ومحترمة وكويسة امن الله وزوجة وحلال لكن يخرج في الشارع يتهال ان دي ملكة جمال العالم اللي يبص لها وممكن يعمل معها علاقة ويصحفها ولما قرب منها يلقاها ابأس من وجه ابليس. الشيطان زينها له الاول وكلمها. ويعني زي ما قلنا فيه جوانب تكتمل. يقول لك يعني مراتي شديدة مع مراتي ما بتتعاملش معها باللبس. مراتي اقول لها تقول لي حاضر وما تعملش حاجة. انما دي في الشغل مع زميلة حاضر يا فندم حاضر يا فندم وحاضر وعنية وبسرعة تعمل حاجة وتدي المصالح. يتجنب انه يجيله جنان. يقول لك قضوا النهار في الشغل قل لي حاضر حاضر يا فندم تحت امرك وعنية. في البيت ما فيش مرة تقول له وعنية عينيه تقولها للي المناسبة. ما فيش مناسبة لان خلاص اصبح ما فيش تكلف. اعمل من غير ما تقعد هذه الحاجة الفلانية هات الماء من الثلاجة ما تنسيش العصير. هتقول تقول لي حاضر وعناية دول النهار مش جاية. لكن في الشغل حاضر وعناية. في لما يروح يشتي يقضي مصلحة يقول حاضر وعناية وتحت أمرك وتأمرني. يتهيل إن الكلام حلو. الزيطان الشيطان يزينها له يزينها له. وبعدين ممكن تكون يعني حتى علاقة مش علاقة عمل. طيب بلاش علاقة عمل قرابة جوار صديق. وهذيك الدخول على النساء ده موضوع طويل والكلام بيسرح بينا. ورمضان ما شاء الله ربنا جعله شاهدا لنا لا علينا. فما جعل الشهر شاهدا لنا لا علينا. جعل الشهر شاهدا لنا لا علينا. هو بأي سبب عرفها لأنها جار صديقة أخته كانت زميلة أخته مرات صديقه وشكت لي من صديقه. يا سلام شوف الصداقة ده. والدخول على النساء قلنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن الدخول على النساء. قال والحم يا رسول الله. قال الحم الموت. طب لما كان اخو الزوج وعم الزوج حرام ويجيب المصائب فما بالك بصديق الزوج. صديق الزوج يقول لي انا اشكلك من صاحبك خير. صاحبك عمله عمل بيعمل كذا وكذا بيسهر لحد الساعتين ما يروحش مش عارفه بيروح فين. يقول لها ماليش حق وهو زي سهرين مع بعض هم الاثنين زي بعض بيسهروا مع بعض او ده بيسهر في واحد في حته. يقول لها ماليش حق غلطان ده ما يفهمش ليه ويلقى احسن منه فين. بس وقعنا في المصيبه. هيلقى احسن منه فين ما دام ده هيلقى احسن منه فين. ما تنامش الليل تقول الناس كده فهماني وجوزي مش فاهمني هو ده فهمني وده مش فاهمني. سبحان الله العظيم وبحمده. وممكن برضه هو يقول لها يعني ما يلقاش احسن منه كيرت انا القى واحده زي ده انا عندي واحده صفتها كذا وكذا. تقول له وهي انت تلقى تراب رجليك فين. دخل الملعون انتهت المكالمه. طب عايز يحل المشكله هو عايز يحل المشكله ما يعني صديقه يعني ولازم يحل المشكله. ومرات صديقه زعلانه فتلم على صديقه انت كنت فين امبارح يا عم خلي بالك من العيال يا عم انت عندك عيال وراك مصالح يا عم يعني حافظ على اسره انت معاك بنت حلال وكويس حافظ عليها. يقول لي ماشي ايه في دردشوا مع بعض شويه ودروح ودروح انتهى الموضوع. كان يطنش بعد شهر الاحوال ايه الاخبار هو اللي اتصل الاخبار ايه ولا تتصل. فبتقول لي لا الحمار في ضينتك. اصبح حمار الاستاذ بقى ايه بقى حمار حمار في ضينتك. يقول له صح ده حمار صح ما تفهمش انا قعدت مع ساعتين. بدا ايه الشيطان يدخل بين هذا الكلام ممنوع ومحرم. ولذلك الخلوه بالنساء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخلو ان لا يخلو ان احدكم امراه غير ذات محرم. حرام ان يخلو بامراه والتليفون خلوه لان ما حد سمع حد. التليفون فيه خلوه لان هو من سامع هو بس. طبعا هي مش هتتصل بيه قدام جوزها ولا قدام عيالها الكبار. تكفر الاوضه وتتصل وتسال سؤال واثنين وثلاثه وتحكي وتدردش. يبقى اصبح فيه خلوه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن النظرة، ونهى عن الخلوة، ونهى عن الدخول على النساء. هذا بقواعد وفيها كلام كثير، لكن لما نهى النساء وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى في حاجة ثالثة عند المرأة، المرأة كلفت باثنين زي الراجل وزيادة ثالثة، لا تبدي زينتها، لأن المرأة طبيعي تحب تتزين للرجل، لزوجها حلال، لغير ذلك حرام حرام حرام. فإذا كانت المرأة تحب تتزين والشعور بالنقص، هي في نظرها ينظر إلى المرأة على أنها صورة جميلة عشان يتزوجها الرجل ويجيب منها عيال، مش عشان تبقى معرض في الشارع، تستعرض في الشارع بفساتين فساتين، تستعرض بالغوايش، تستعرض بالريحة، تستعرض بكلامها، طريقتها في المعاملة، استعراض ما ينفعش ما ينفعش، ما هيش معرض رخيص رخيص لكل من يلغ فيه بلسانه كالإناء المتاح للكلاب والقطط والعياذ بالله. ما ينفعش تبقى متاح مشاع، تبقاش مشاع، تمشي في الشارع مشاع. ولذلك قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها فيه كلام الوجه والكفان، الوجه والكفان ما لم يترتب على ذلك فتنة. الوجه والكفان زي ما قلنا للقاضي للمعلم للطبيب للذي يشتري، عشان يبقى فيه معاملة هيبيع لها شقة ولا يشتري لها شقة، يبقى عارف يبيع لمين يشتري لمين أو يشتري منها، نفس النظام. يبقى ما ظهر منها إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، أما ما سوى ذلك الشعر عورة، الرقبة عورة، الذراع عورة، الساق عورة، ممنوع. جسد المرأة كله عورة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جيب له فتحة الجلبية، الغطاء الرأس يغطي فتحة دار الرقبة، الجيد هكذا رقبتك مضاربة. إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. بعد ذلك خلاف هذه الوجه والأدين لا تظهر إلا لبعولاتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الإربة من الرجال. تابعين ما عندش شهوة في النساء خالص، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كم نوع دول؟ 12. ما زال ما ذكرش الأحوال والأعمام ويأخذ نفس الحكم يكبر بعض آسف. وهذا على اعتبار أن هؤلاء محارم، والراجل الرجل طبيعي يغض بصره عن بنت أخيه وبنت أخته، والرجل يغض بصره عن عمته وخالته، يعني طبيعي يعني، أو حتى لو نظر إليها لا يشتهيها. يعني الواحد من لا يشتهي عمته ولا يشتهي خالته ولا يشتهي بنته ولا يشتهي ابنة أخته ولا ابنة أخيه، لا يشتهيها طبيعي من غير حاجة ما يشتهيهاش. ربنا عمل في الغريزة كده أن المرأة البنت والأخت، ولذلك حتى أحيانا لما يكون عيال أولاد عم واحد وبنت عم عشان في بيت واحد تلقاه يزهد فيها مش عايز يتجوز، ده طبيعي طبيعي. ولذلك قال تبدي زينتها لا بأس مع بعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن. هذا الكلام في حالة الاعتدال في العقل والخلق والدين، إنما لو في خلل في العقيدة وخلل في الدين وخلل في الأخلاق يجب تحرص من كل هؤلاء، تحرص من هؤلاء جميعا. لأن لما قال إلا لبعولتهن، أزواج خلاص يظهر تظهر زينة للزوج ولا حرج، وتطلع على عورته وعورتها ولا حرج، بس في الحدود اللي يقبلها العقل يعني. طيب أو آبائهن، أبوها خلاص أبوها، أو آباء بعولتهن، لو كان أبو جوزها مريض ما عندش دين يبقى بالمركوب. ابتلي هو جوز واحدة طلع اتضح ان ابوها ايه ما عندش دين، يبقى برضه ما ما ما ما ما ما ما يديش فرصة بها يعني ما شغل أنا حد ضامن أبوه ماشي. طب أبوها مش هيجرب عليها يعني فيه مصايب وجرائم في الجرائد بتقول كده بيسكر ساس مسكر ما عرفش بيت منه والعياذ بالله وتكتب وتيجي جرائد تجيب لك حالات. طيب أبوها أهون حالا ويؤتمن وكويس إنما آباء بعولتهن ودي الأخطر أبو جوزه مؤتمن ماشي مؤتمن إنما مؤتمن يقعد خمس ساعات وست ساعات جوا البيت ما حدش قاعد في البيت برضه إيه يعني قاعد ليه؟ طب عايشين مع بعض؟ ماشي عايشين مع بعض عايشين مع بعض. طب إذا كان هذا الأبو جوزها منحرف أخلاقيا أو بيسكر أو يعني مريض في قلبه مرض يبقى برضه لا يؤتمن بتحصل محن اللي بتحصلش ممكن العياذ بالله يرتكب الفاحشة مع زوجة ابنه ممكن يرتكبها مع زوجة ابنه وبيرتكب الفاحشة مع زوجة أبيه بل زوجة الأب هي اللي بتدعو ولد جوزها للفاحشة بيحصل هذا الكلام يعني ما يقولكش والعياذ بالله تزوجها وهو كبير في السن وهي صغيرة في السن وعند أولاد من غيرها كبرت سنه لا تجد حاجتها مع زوجها تخلو مع ولد زوجها من امرأة أخرى فيزني به وفي حالة الفساد وشيوع الفساد يجب يكون حذرا يجب كل واحد في حالة أحسن. أبوها يؤتمن عليها ماشي ابنها يؤتمن عليها ماشي أخوها يؤتمن عليها ماشي عمها وخالها وأخو جوزها وابن جوزها من امرأة ثانية أو أبو جوزها يبقى في هذه الحالة يعني أو يبقى في حالة فيه خطر. لكن الزينة التي تظهر لهؤلاء قال لك أنها يعني بتشتغل في البيت بتطبخ بتغسل بتكنس بتخبز بتبقى ملابسها عادية يعني مش مطلوب أنها تلبس خمار وهي بتخبز مش مطلوب أنها تلبس جلابية طويلة وهي بتغسل وتكنس يمكن تكون تبصر هذه الأمور يجوز أنها في وجود الأب الزوج أو ابن الزوج أو يعني ابن زوجها من امرأة أخرى يجوز آبائهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. لكن إذا فسدت الأخلاق يبقى هو طريق وإحنا طريق لما يعرف ربنا ويصلي ويخشى الله ويسمع القرآن ويحضر مجالس العلم وابن أخويا ماشي إنما ابن أخويا وابن أختي وما يعرفش ربنا وحتى ودخل البيت إيه المانع يدخل أنا موجود ما يبقاش البيت مفتوح لهؤلاء جميعا وأنا مش موجود الزوج مش موجود يبقى خلاص أنا يعني أخلي عندي قانون إن أنا في البيت يبقى الراجل يدخل جيش البيت ما حدش يخش خلاص رايح نفسي ممكن هسلم يسلم مع السلامة لأن النهاردة أصبح الزمن خطر خطر والعياذ بالله الشباب مش لاقي جواز ودخل على بنت خاله مرت خال بلاش بنت خال زوجة خاله والجهلة في نصكم الأولاد بعبايا الرقبة مكشوفة والصدر مكشوف فين خالي مش موجود بتفضل لو جرب يتفضل افطر معانا يروح قاعد وشاف جراحها وشاف رقبتها وشاف شعرها ومش متزوج وعنده 25 سنة 30 سنة معيش فلوس ومش قادر يتجوز مش لاقي يتجوز وشاف بقى خلاص النهارده شاف كده روح يجي يروح في البيت يبتدي يعيد المناظر اللي شافها في دماغه الثاني ومش هيفكر مرت خاله ولا مرت عمه ولا مرت اخوه شاف المنظر وكده محروم من الجواز الاجيال فيها في مشاكل فروح يستعيد الصوره يبتدي يفكر يحصل لك كبت او يحصل لك ساعه ما يفكر يوم تهيج شهوته تهيجي شهوته بعد كده لما يجي يروح يقول ترى هشوف لابسه لبس البتاع ولا لبسه حاجه ثانيه لازم هيفكر كده هيروح يشوف خاله هيشوف لابسه ايه هينشغل بما لابسه ايه بعد ربما يلقى لبس ثاني احلى من الاولاني ولا لون احسن من الاولاني ابتدي ايه ابتدي يفكر كمان ولو كانت هي من نوع المنفتح اللي بتاع مسلسلات وبتاع تمثيليات ومسرحيات وعاش على مستوى المسرحيات عايشين في خيال الشياطين فتلبس اي حاجه ممكن تلين له بالقول تخضع له بالقول نهي امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نهي هؤلاء أن تخضع بالقول لأشرف جيل جيل الصحابة، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض مجرد ميل للمعصية. طب ده شابه محروم عايز يتجوز ما فيش، وشايف ملابس وشايف زينة، طبعا هي في بيتها ممكن تكون متعطرة، كنت خارجة من الحمام، ممكن ما يلاقي نيلة ويقول لها مرة خالي، يقول لي يا أختي، قال لا يا يا أختي، قال ماشي يا فلان ماشي، وبعدين يقعد معاها ما ينفعش، عاوز الأمور عايزة حدود، ولا بدون زينتهن إلا ما ظهر منها. ولذلك في سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والقواعد من النساء المرأة العجوز التي ليس لها رغبة في الرجال ولا يرغب فيها الرجال، اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ما عندهاش لا أمل في جواز ولا علاقة، حتى كتب الجواز مجوز ما تعرفش عنها حاجة، أرش عنها حاجة، خلاص يبقى دي قواعد من النساء. ومع هذا يعني ليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن، تقلع الملاية تقلع الطرحة، غير متبرجات بزينة. طب عندها 70 80 90 سنة تتبرج بزينة ازاي؟ النهارده بيحصل، ما هو النهارده بيحصل يا عم الأستاذ، رئيس رابطة النساء مش عارف فين، ورئيس ونائبة حزب مش عارف ايه، ونائبة مؤسسة ايه، تطلع وساهرة، وقلنا حط لها لام تاني. كنت فين لما اقول امبارح النهارده اللي هنا؟ هنا برضه سافرة وسافلة، وتهاجم الإسلام وتهاجم الرئيس، تقول لك بيعمل كدري، قال أخذ السلطة التنفيذية والتشريعية إيده، وهي فوق 70 وشعرها على صدرها، ولا مش لابسة أي كلام، وحاطة ألوان وأشكال، هذه متبرجة في الزينة، مش بس في بيتها، ده في الشارع وعلى قنوات العالم، ملايين الناس بيشوفوها، يبقى كيف نثق في رأيها؟ إذا كان القواعد من النساء ربنا قال غير متبرجات بزينة، ما بالك بالشابات من النساء؟ قال لا تتبرج بزينة، تتبرج معناها تتعرض، تعرض زينتها وتستعرض بها. ولذلك في الآخر قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالكلام في الدخول على النساء. يبقى هذه الأمور وضعها ربنا حدودا لصون المجتمعات من التحلل والتفسخ والضياع وإذا ضاعت الأخلاق وانتشرت الرذيلة تفكك المجتمع، أصبح فيه ظن، سوء ظن عند الرجال وسوء ظن عند النساء، وفيه خصومة وفيه عداوة وفيه شحناء، ربما يترتب عليه طلاق، يترتب عليه ضرب نار، يترتب عليه قتل بالخنجر والسكين، يترتب عليه مشاكل وبلاء، لأن الرجل لا صاحب الغيرة، لو دخل وجد في بيت ما يشوه صورته هيفقد أعصابه، يحصل قتل، يحصل ضرب، يحصل تدمير، يحصل والعياذ بالله شتات، تطلع بنات ترث هذه الأخلاق من أمهاتها، ويطلع أولاد لا يعرفون الفضيلة طريقا، يبقى مجتمع ما ينفعش. هذا ما يأباه الإسلام ولا يرضاه رب الأرض والسماء الخالق الحكيم المدبر الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تحيي فيك رجاءنا، اللهم من كادنا فكد ومن دغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم واجعل ثأرنا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.